التوسل بالعمل الصالح، ولا يمكن غير هذا اليوم. فمن سأل ميتا أو غائبا فقد سأل ما لا يقدر عليه إلا الله. إذا طلبت من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله منحت هذا المخلوق قدرة كقدرة الله وعلما كعلم الله، وأنه في إمكانه أن ينفع ويضر، وهذا هو الشرك الأكبر، فلينتبه. وكل من سأل أحدا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندا لله، كما كان المشركون كذلك. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أنه لا ند له، كما أنه فرد سبحانه وتعالى بخلق العباد يجب أن يفردوه بالعبادة. إنهم يعلمون أنه ربهم وخالقهم، قوله أنت منهم لما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم من إيمان عكاشة وفضله وجهاده، ولم يقل ذلك إلا بوحي من الله، كما في الحديث: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الحديث يحتاج إلى درس مستقل، وسوف نوضح، لأن يلتبس على بعض الناس أن في حث على أن يفعلوا ما شاءوا حتى من المعاصي، وليس الأمر كذلك، إلى موعد آخر لبيان هذا الحديث. قوله: ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. هذا رد لطيف وسد للباب. يقول الشارح، والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه، سد الذريعة لئلا يتتابع الناس بسؤال ذلك، فيسأله من ليس أهلا له. وليس من عادته عليه الصلاة والسلام أن يجابه الإنسان بما يكره، من الصعب أن يقول له: لا، لست منهم. إذن لابد من مثل هذا الجواب: سبقك بها عكاشة، والذي بعده سوف لا يسأل. هكذا انتهت القضية، وبالله التوفيق. نعم. والمسائل تركناها لكم تدرسون هذه المسائل، ومن استشكل شيئا يسأل. نعم. باب الخوف. قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. لا يشرك به شيئا. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد الذي شرحه هذا الشارح بهذا الشرح اللطيف، قال: باب الخوف من الشرك. بعد أن بين فضل التوحيد ومكانة التوحيد ومكانة من حقق التوحيد، وأن تحقيق التوحيد إن تم يسبب للمرء دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قال باب الخوف من الشرك، وساق الآيات والأحاديث. الآية الأولى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به، وهذه الآية تعني من مات على الشرك، من مات وهو يشرك بالله شيئا لا يغفر الله له، بل يجب اعتقاد أن من مات على الشرك الأكبر حكمه حكم اليهود والنصراني والمجوس وغير ذلك من الملل الكافرة أنه يدخل النار خالدا مخلدا. ويغفر ما دون ذلك، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء غفر له. من مات على غير الشرك من الذنوب والمعاصي والكبائر إن شاء غفر له، إما بأسباب يقيضها له كشفاعة الشافعين، أو بمحض رحمة أرحم الراحمين، هذا لمن شاء. ومن لم يشأ أن يغفر له عذبه عذاب تطهير، ويكون مآله إلى الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بهذا ترد على الخوارج والمعتزلة. الخوارج الذين يخرجون مرتكب الكبيرة من الإسلام ويدخلونه في الكفر ويجعلونه مع اليهود والنصارى في النار بمجرد ارتكابه للكبيرة، هؤلاء الخوارج. والمعتزلة أخرجوه من الإسلام ولم يدخلوه في الكفر، فأبقوه في منزلة وهمية في الحياة الدنيا، فإذا مات دخل النار خالدا مخلدا. أي اختلفت الخوارج والمعتزلة في أحكام الدنيا، مرتكب الكبيرة كشارب الخمر والسارق مثلا عند الخوارج كافر، إن مات على ذلك قبل التوبة خالد مخلد، فهو حلال المال والدم. وعند المعتزلة يخرج من الإيمان فلا يدخل في الكفر، لا يحل ماله ودمه في الحياة الدنيا حتى يموت، فإذا مات دخل النار خالدا مخلدا. وطريقة أهل السنة والجماعة إن من ارتكب كبيرة واقترف ذنبا فلم يتب فمات على ذلك فأمره مفوض إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن مع اعتقاد أنه لا يبقى في النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. الإيمان وإن ضعف وقل إلى ذرة ينفع صاحبه بعدم الخلود حتى لو دخل النار، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أخذ من مثل هذه الآية. لا معارضة بين هذه الآية وبين قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية تعني بالنسبة للتائبين، ومن تاب من أي ذنب يغفر الله له. إن الله يغفر الذنوب جميعا، الكفر والشرك والكبائر والصغائر وجميع الذنوب للتائبين. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة تجب ما قبلها. هذه الآية تعني بالنسبة للتائبين، والآية الأولى آية سورة النساء تعني بالنسبة لمن مات على الشرك أو مات على الكبيرة. إذا لا معارضة بين الآيتين فليفهم جيدا. وجه الدلالة: إذا كان من يموت على الشرك يكون خالدا مخلدا في النار، إذن يجب الخوف من الشرك، وهذا الشرك يشمل الأصغر والأكبر. لا، الشرك المخلد في النار الذي لا يغفره الله لمن مات عليه هو الشرك الأكبر، أو نوع من الشرك الأصغر، وهو إذا صاحب الشرك الأصغر ما ينقل شركه من الأصغر إلى الأكبر. أما مجرد الرياء اليسير وقول الرجل ما شاء الله وشئت والحلف بغير الله لولا الله وأنت، هذه من أنواع الشرك الأصغر، تعتبر ذريعة إلى الشرك. من تورط في هذا النوع من الشرك تعرض لوسيلة من وسائل الشرك الأكبر، لم يتخذ غير الله ندا بعد، ولكنه في الطريق بدليل لو حلف بغير الله، مثلا جريا على العادة، عادة بلده وعادة قومه، جرت عادتهم في كل مناسبة يحلفون بغير الله، ولا يقصدون بذلك بأن المحلوف به ينفع أو يضر، لكن لو اعتقد الحالف أن المحلوف به يضره وأنه يؤثر فيه بسره، لا يضربه ولا يطعنه، لكن يؤثر فيه بسره في نفسه وأهله وماله، اعتقد فيه التأثير، انتقل هذا الشرك من كونه أصغر إلى الشرك الأكبر، فيكون من مات على ذلك خالدا مخلدا. إذن بالنسبة للشرك الأصغر لابد من التفصيل، أما الشرك الأكبر فهو لا عمل معه، لا يقبل معه أي عمل، ولكن صاحب الشرك الأصغر لم يعامله النبي عليه الصلاة والسلام معاملة من ارتد. عندما سمع من يحلف بأبيه قال له إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، بهذا اكتفى، فلم يأمره بأن يعاود الإسلام. بهذه المعاني وبهذا التفصيل فرق أهل العلم بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، وأن هذه الآية ليست على عمومها إلا بالتفصيل الذي ذكرنا، والله أعلم. وقال الخليل عليه السلام، أو على الأصح قال الله تعالى عن الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خليل، خليل الرحمن، يخاف على نفسه من الوقوع في عبادة الأصنام. ألسنا نحن أولى بذلك؟ لا يقولن قائل نحن عرف من التوحيد لا يخاف علينا من الشرك، فلتعلم بأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، قد يوجد لك قرين سوء فتسافر معه إلى حيث يعبد غير الله ويسجد لصاحب الضريح، فيزين لك شيئا فشيئا بالتعظيم ومحبة الصالحين ومحبة آل البيت حتى تسجد. لا تستبعد أن تقع في الشرك الأكبر، لا تستبعد أبدا، بل عليك أن تخاف من الشرك كما خاف الخليل، وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبك الشرك. هذا وجه الاستدلال. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ليس لخطورته وليس هو أخطر من الشرك الأكبر، لكن لكثرة وقوعه، وهو الرياء. الرياء أمر خطير جدا، سوسة العمل. إن بدء الرياء مع الإنسان من أول عمله، أي عمل ليراه الناس، ليحبوه، ليحترموه، ليوسعوا له المجلس، إذا كان هذا هو الهدف وهذا العمل حابط باطل، صلاة صلاها أو صوم صامه بهذه النية ليكتسب هذه المعاني فعمل باطل. لكن لو عرض له في أثناء الصلاة وفي أثناء العبادة، إن جادل وحاول التخلص ولم يسترسل معه فعمله مقبول إن شاء الله. فإن استرسل معه فوافق هواه، والشيطان الذي زين له هو كالذي قبله. هكذا فصل أهل العلم بالنسبة للرياء. هذا وجه كونه أخوف شيء على الإنسان، لأنه قد يكون الإنسان ينفق نفقات عظيمة ويتعلم فيعلم فيجاهد فيقتل، كل ذلك إذا دخله الرياء ضاع وبطل عياذا بالله. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا تفسير وبيان لمعنى الشرك. معنى الشرك أن يدعو الإنسان لله ندا أو من دون الله ندا مشابها، يشبه المخلوق بالخالق. هذا عكس ما يقع في علماء الكلام. هذا تشبيه، الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق. من جعل لمخلوق ما علما كعلم الله يسمعه ويراه مهما يكون بعيدا، ويعلم ما في نفسه ويستجيب دعوته، شبه هذا المخلوق بالخالق فأشرك بالله. والذين يستغربون وقوع الشرك اليوم فليستمعوا إلى العوام، حتى في عرفة تسمع الحاج يقول: يا سادتنا اليوم اليوم، يا سادتنا، وهو في عرفة، ردونا إلى أوطاننا بالسلامة وأنتم معنا. حاج واقف بعرفة في عشية عرفة، الله المستعان. أين الحج؟ ما أكثر الحجاج وما أقلهم؟ هذا الذي عليه جمهور عوام المسلمين، اعتقاد في الصالحين وأن الصالحين معهم حيثما ذهبوا عياذا بالله. وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.

ترك طلب الرقية وترك طلب من يكوي وترك التطير والتشاؤم والوسواس وتفويض الأمر إلى الله وإنزال حاجتك على الله ولا تلتفت إلى سواه. هذا من كمال التوكل. وإن وقع خلاف ذلك نقص توكل المرء. هؤلاء نالوا ما نالوا لأنهم حققوا التوحيد، ومن تحقيق التوحيد كمال التوكل، ومن ضعف تحقيق التوحيد ضعف التوكل، وهذه الأمور تؤدي إلى ضعف التوكل. لذلك ينبغي للإنسان حتى إذا نزلت به نازلة وحدث به حادث لا يشكو إلا إلى الله، الشكوى إلى الله وحده. اللهم إلا في حالة وصف مرضه للطبيب ليأخذ العلاج. التداوي مشروع، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. تداووا عباد الله، التداوي مطلوب، ولكن بدون غلو وبدون إسراف وبدون مبالغة، اتخاذ أسباب مشروعة. أما كون الإنسان يشكو مرضه، يشكو ما حل به ومصيبته بكل من مر وبكل من جاء، لا، هذا لا يجوز. كأنك تشكو الله سبحانه وتعالى إلى عباده. لذلك كان يقول يعقوب عليه السلام في تلك الحالة: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، حزين على ابنه، ولكن يقول لا يشكو ذلك إلا إلى الله. فالله سبحانه وتعالى فرج عنه وعن ابنيه، بل عن الأسرة كلها، وصار مآلهم ما علمتم في مصر، وكانوا من الصالحين من المتوكلين، لا يشكون إلا إلى الله. وكان يوسف بمثابة عظيمة من مراقبة الله تعالى والصلاح. تلك الصفات أوجبت لهم ذلك المقام وذلك الخبر. نعم. فقام به فقام قوله فقام عكاش بن محصن صحابي مشهور شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني أسد ابن خزيمة، قتله طليحة ابن خويلد شهيدا، وكان قد سار مع خالد بن الوليد لقتال أهل الردة، فقاتل بني أسد لردتهم عن الإسلام، وكان فيهم طليحة، وقد ادعى النبوة وصدقوه، فأكرم الله عكاشة على يده لما كان كافرا، ثم بعد ذلك هداه الله للإسلام، وجاهد الفرس مع سعد بن أبي وقاص، وصار له في الفرس وقايع معروفة في السير، وكان ممن استشهد في قتالهم في وقعة الحيرة المشهورة. قوله فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فيه أن شفاعة الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه. وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى على من له بصيرة، فمن سأل ميتا أو غائبا فقد سأل ما لا يقدر عليه، وكل من سأل أحدا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندا لله، كما كان المشركون كذلك. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه ربكم وخالقكم ومن قبلكم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فلا ترغبوا عنه إلى غيره، بل أخلصوا له العبادة بجميع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو كثير. قوله أنت منهم لما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم من إيمانه وفضله وجهاده، كما في الحديث لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قوله: ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة لئلا تتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من ليس أهلا له، وذلك منه صلى الله عليه وسلم تعريض كما لا يخفى. وله فقام عكاشة، عكاشة وعكاشة صحابي مشهور ذكر له قصة لطيفة. إنه استشهد فقتله طليحة، فطليحة عندما قتل عكاشة كان كافرا بل متنبئا، ثم هداه الله فجاهد فاستشهد فصار كل منهما شهيدا في سبيل الله تعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. في هذه الجملة ان شفاعة الحي لمن سأله الدعاء انما كانت بدعائه التوصل بالصالحين، الاستشفاع بالصالحين انما كان ذلك بدعاء الصالحين لا بذواتهم ولا بجاههم وكرامتهم ومكانتهم. التوسل بجاه الصالحين وبركة الصالحين وحرمة الصالحين من التوسل البدع الذي تجدد، مفهوم تجدد بعد القرون المفضلة. وإلا معنى التوسل بالصالحين عندهم طلب الدعاء من الصالح، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من رسول الله عليه الصلاة والسلام الدعاء كما تعلمون في قصة القحط والجفاف وفي قصة الأعمى، وكان توسلهم بطلب الدعاء منهم، بطلب الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول قائلهم: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله يغيثنا. وليس في عهدهم وفي فهمهم أن يقولوا أغثنا يا رسول الله، لا يكادون يفكرون في هذا، لأن هذا هو الشرك الأكبر فيما لا يقدر عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي ينكر على من يقول ما شاء الله وشئت، فالنبي له مشيئة وكل إنسان له مشيئة، لكن لما عطف مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام على مشيئة الله بالواو التي تقتضي المساواة أنكر عليه ذلك. لم يقع أبدا من أولئك السادة أن قال أحد: أغثنا يا رسول الله، غائبا أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. والذي طلب الدعاء في وقت القحط كما تعلمون وكررنا غير مرة إنما قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله يغيثنا. والأعمى كذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله ادعو الله أن يرد الله علي بصري. هذا هو التوسل بالصالحين في لغة الصحابة. فلما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام والتحق بالرفيق الأعلى صار بعضهم يطلب الدعاء من بعض. طلب الدعاء عمر رضي الله عنه في عهده من العباس بعد أن قدم تلك المقدمة التي كررناها غير مرة، فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك، فالآن نتوسل إليك بعم نبيك. ثم قال للعباس: قم يا عباس فادعو الله. فقام العباس فدعا الله فأجاب الله دعوته وأغاث العباد. هذا هو المفهوم الصحيح للتوسل، وهو الذي لا يتنافى مع التوحيد. ولكن في الوقت الحاضر يستغيث المستغيث بغير الله تعالى ويسمي ذلك توسلا. الاستغاثة دعاء المضطر، الاستغاثة أبلغ من الدعاء العادي، دعاء المضطر. هذا المفهوم سيء جدا وتغيير خطير، فلينتبه. لشيخ الإسلام رسالة خاصة في هذه المسألة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، أوضح فيها الحق. وقد حقق هذه الرسالة زميلنا فضيلة الشيخ ربيع هادي مدخلي، فعلى طلاب العلم أن يرجعوا إلى هذه الرسالة فيستفيدوا منها، ليفهموا معنى التوسل بلغة الصحابة فيبينوا للعوام. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: وبعد الموت أتعذر ذلك بأمور لا تخفى على من له بصيرة. وهل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد وفاة أي صالح من الصالحين هل يمكن طلب الدعاء من الميت؟ لا. إذن كيف التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام اليوم؟ من يجيب على هذا السؤال؟ هل يجوز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام الآن؟ كيف نتوسل به؟ توسلا لا يوقعك في الشرك ولا ينافي مع التوحيد. تتوسل إلى الله بمحبته واتباع سنته. اللهم إني أتوسل إليك وأدعوك باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبمحبتي له، لأن هذا عملك. الاتباع والمحبة عمل من أعمالك. تتوسل إلى الله بعملك، وهذا توسل عظيم، كأولئك الثلاثة الذين توسلوا بأعمالهم.